يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من الإشراك به قليلا كان ذلك أو كثيرا، إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا التأسي واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام ففيه الخير والهدى والنور. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يحيينا مسلمين ويتوفنا مسلمين، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والآن نستمع الأسئلة، وأرجو أن يكون ذلك بهدوء حتى نستفيد جميعا. بالنسبة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحب أن أتحدث معكم في صفة الحج باختصار. إذا كان اليوم الثامن وهو المصادف لغد إن شاء الله تعالى، فيسن للمحلين بمكة من الحجاج وكذلك أهل مكة، والمراد بالمحلين الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج، أخذوا العمرة وبعدما طافوا وسعوا وقصروا حلوا إحرامهم وانتهوا منه وبقوا في مكة محلين. فإذا كان اليوم الثامن وهو المعروف يوم التروية، لأن الحجاج كانوا في الماضي يروون الماء معهم ويتزودون به من مكة إلى منى وعرفات ومزدلفة، لأنه لم يكن هناك مياه في منى ولا في عرفات، فكانوا يروون معهم الماء في القرب. وأما اليوم الحمد لله، وهذا من نعم الله جل وعلا على عباده، يسر الله الأسباب وأصبح الماء موجود في كل مكان، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل ما تبذله الحكومة، وفقها الله وأعانها وسدد خطاها، فإنها بذلت الكثير ويسرت أمور الحجيج والحمد لله، حتى أصبح الماء وهو من أهم عناصر الحياة في متناول الجميع في منى وعرفات ومزدلفة، فجزاهم الله خيرا وأعانهم الله على خدمة الحجيج ووفقنا وإياهم لكل خير. فإذا كان يوم التربية وهو اليوم الثامن، يستحب للمحلين بمكة أن يحرموا في هذا اليوم، يعني يوم ثمانية، ويفعلوا كما فعلوا عند الميقات من الاغتسال والتنظف وإزالة ما يحتاجون إلى إزالته من الشعر المباح أخذه أو الواجب أخذه كالشارب والعانة والإبط. أما اللحية فلا يجوز أخذ شيء منها لا عند الإحرام ولا في غيره، ويتطيبون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، طيب الإنسان في جسمه في رأسه، ولا يضر أثر الطيب إذا أثر الطيب بعد الإحرام لو بقي. حديث عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتجرد كل واحد من المخيط من الثياب، السراويل، الفنايل، الشرابات، كذلك أيضا ما يجعل على الرأس من العمامة والطاقية والغترة إلى غير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس المحرم، لأن ما يلبس المحرم كثير يعني أنواعه، فقال لا يلبس القمص جمع قميص والثياب وما في معناها، ولا البرانس ثياب لها رقاب، ولا العمائم ثياب لها رقاب أكثر من يلبسها المغاربة، معروفة موجودة الثياب الآن هذه تسمى البرنس، ولا العمائم يعني مثل الغتر والطاقية وما في معناها، ولا السراويل، ولا يلبس ثوب مصه ورس أو زعفران على طيب، فالمحرم ممنوع من الطيب سواء كان في بدنه أو في ثيابه أو في أكله وشربه كالزعفران وماء الورد وغير ذلك من الأشياء التي فيها ترفه. قال: ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليحرم في خفين. هكذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد. إذن ينبغي للحجاج في هذا اليوم، يعني يوم ثمانية، أن يتجردوا من المخيط، وأيضا يستحب أيضا أن يكون أن يحرم الحاج بعد فريضة، يعني صلاة فريضة، أو يصلي ركعتين ويحرم بعدهما إذا كان ذاك غير وقت نهي، لما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالحليفة قال أتاني آت من ربي فقال إنك في واد مبارك صل ركعتين وقل عمرة في حجة، فيقول لبيك حجة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والاشتراط يفيد الإنسان بأنه لو عرض له شيء في إحرامه جاز له التحلل ولا شيء عليه، وهذا في قول جمهور أهل العلم. والأصل في ذلك حديث ضباعة بنت زبير قالت يا رسول الله إني أجد نشاكي يعني مريضة فما تأمر ما تراني، قال حجي واشترطي لأن محلي حيث حبستني. وفي رواية فإن لك على ربك ما استثنيت. وبعض أهل العلم قال إن هذا الاشتراط ينفع من كانت حاله كحال ضباعة يعني مريض أو خائف، واللي يظهر والله أعلم أنه يعني يستفيد منه الجميع، وأنه يعني إذا اشترط نفعه اشتراطه، فينبغي الإنسان يشترط فيقول لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الأحكام تشمل المحلين كما قلت لكم من الآفاق، تشمل أهل مكة يحرمون، يحرم الجميع من منازلهم ولا يلزم أن يتوجهوا للحرم ويطوفوا للقدوم ولا للوداع لأنهم مقيمين في مكة، ولا للوداع لأنهم سيرجعون للبيت إن شاء الله تعالى غدا أو بعد غد، إذن لا يتوجهون من منازلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه وكانوا مقيمين بالأبطح قرب المعلات قرب رعي الحجون الآن المعروف قرب المقبرة هذه، أمرهم المحلين أن يحرموا ويتوجهوا إلى منى، ومن كان قارن أو مفرد وقع على إحرامه توجه أيضا إلى منى، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى المسجد الحرام للصلاة فيه ولا للطواف بالكعبة ولا للإحرام من تحت الميزاب، كل هذا ما عليه دليل. إذن الجميع إذا أحرموا يتوجهون إلى منى، إذا وصلوا إلى منى يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصرون الرباعية ويصلون كل صلاة في وقتها هكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، ويبيتون تلك الليلة أعني ليلة التاسع في منى. والمبيت أيها الأحباب في منى ليلة التاسعة من سنن الحج، ليس من أركانه ولا من واجباته، من فعل فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه. فإذا طلعت الشمس توجه الجميع إلى عرفات ما بين ملب ومكبر ومهلل وتال لكتاب الله عز وجل، ويكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة بين يديه يأتون بأنواع من التلبية مثل لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والرغباء إليك والعمل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقرهم على هذه التلبية، ودل ذلك على أنها مشروعة، فلا مانع من أن الحاج ينوع، لكن تلبية الرسول هي هذه التي ثبت عليها لبيك اللهم لبيك، تلبية المعروفة لتعرفونها. إذا تيسر للحجاج النزول بنمرة، ونمرة هذه قرية خربة تقع غرب عرفة، بينها وبين عرفة وادي عرنة قريبا من المسجد الآن، الوادي معروف هناك وعليه كبري، ومعروف الوادي غربي المسجد اسمه وادي عرنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى نمرة فإذا بقبة قد ضربت له هناك، قبة من شعر، فاستظل بها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس، فعلم من هذا أن المحرم يجوز له الاستظلال بالخيمة، والاستظلال بسقف السيارة، والاستظلال بالشجرة، والاستظلال بالمظلة الشمسية، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله، لهذا لفعله عليه الصلاة والسلام، وكونه استظل عليه الصلاة والسلام في نمرة، وكونه ظلل عليه وهو يرمي جمرة العقبة وقال خذوا عني مناسككم، والحمد لله هذا من يسر الشريعة وسماحتها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما زالت الشمس أمر بناقته القصوى فرحلت، يعني وضع لها أشداد والرحل، فركبها عليه الصلاة والسلام وتوجه من نمرة إلى عرنة قريب من نمرة محل المسجد اليوم، وخطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبته البليغة المشهورة التي قرر فيها قواعد الدين وأسسه، وبين للناس ما يفعلون وما يذرون، وبين حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، وأوصى بالنساء خيرا، وبين حرمة الربا وحرمة الدماء إلى غير ذلك، وأوصى بالتمسك بكتاب الله يعني القرآن الكريم والسنة المطهرة. قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ومما قال في خطبته المشهورة هذا: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا اللي هم عرفة، في بلدكم هذا يعني مكة، في شهركم هذا اللي هو شهر الحجة. تأكيدات بعد تأكيدات. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأوصى بالنساء خيرا، وقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، وإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهم ألا يوطئن فروشكم من تكرهون. فأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، وأمر عليه الصلاة والسلام بالاعتصام بكتاب الله عز وجل، ثم قال: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ اللهم صل. قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت، يعني بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام أصبعه الشريفة إلى السماء قائلا، ونكسها إلى الأرض قائلا: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فأخذ عليهم الاعتراف بالبلاغ، وأشهد الله على هذا الاعتراف، اللهم صل على محمد، نشهد أنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله سبحانه وتعالى خير ما يجزي به نبي عن أمته، اللهم صل على محمد. كما قال الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما أحرص على هداية الأمة وأنصح للأمة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام، صلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام مرة أخرى وصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا جمع تقديم، ثم دخل عليه الصلاة والسلام إلى عرفة ووقف هناك عند الصخرات وجبل الرحمة، واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه، وهلل الله عز وجل وكبره ودعاه سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالزموا هذا الذكر رحمكم الله، فإنه بكلام نبيكم وخبر كما سمعتم أفضل الذكر وأفضل الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. قال: وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي: لا إله إلا الله الحديث. أكثروا من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثروا من سؤال الله الجنة والاستعالة به من النار. أكثروا من الدعاء بالأدعية الجامعة النافعة لأنفسكم ولوالديكم ولذراريكم ولإخوانكم ولعموم المسلمين ولولاة الأمور بالصلاح والاستقامة. ألحوا على الله عز وجل وأروا الله من أنفسكم خيرا. والسنة أن يقف الحاج بعرفة مفطرا، لأن نبيكم عليه الصلاة والسلام وقف مفطرا، ليكون ذلك أنشط على الذكر والدعاء والعباد وعلى الحجاج أن لا يعرضوا أنفسهم لضربات الشمس، وأن يستظلوا بالخيام والشجر والسيارات، ولا يصعدوا جبل عرفة، فليس من السنة الصعود، وليس من الحج في شيء طلوع جبل عرفة أو الصلاة فيه، ولكن على الحجاج أن يستقبلوا القبلة ويدعو الله عز وجل رافعي أيديهم، ما بين يكون الحاج ما بين داع وبين ذاكر، بين ملب ومكبر وتال لكتاب الله عز وجل، وينتهز هذه الفرصة لعله لا يدركها مرة أخرى. اللهم استعان، كم من إنسان وقف وراح، كم من إنسان طاف في هذا البيت العتيق ولا عاد عود، يلا عمل صالح، هكذا سنة الله في خلقه، كل نفس ذائقة الموت. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. صحيح، ما أدركهم بعد عام عليه الصلاة والسلام، راح المدينة توفي عليه الصلاة والسلام. سنة الله هكذا، كل نفس ذائقة الموت، كتب الله الفناء على كل خليقة، لا إله إلا الله، لكن المعول على ما يسر الله لك من عمل صالح، هذا هو المعول عليه، ولا طالت الأعمار وقصرت، النهاية معروفة واحدة، كل نفس ذائقة الموت. ولا فرق في هذا بين ملك ولا مملوك، ولا غني ولا فقير، ولا جاهل ولا عالم، كل من جاه يوم ومشى وتوكل على اللهم استعان. ثم يقف الحجاج كما قلت لكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه السنة، والحمد لله سيكون الوقوف في يوم مبارك اجتمع فيه يوم عرفة ويوم الجمعة، وهذا فضل من الله جل وعلا، فحري بالعباد أن يلحوا على الله جل وعلا في الدعاء والذكر، وأن يكثروا من التسبيح والتهليل والتبرع بين يدي الله عز وجل وإخلاص العبادة له، فإن هذا يوم عظيم، لأن جاء في الحديث: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وجاء في الحديث الآخر: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيوم عرفة أفضل أيام العام على اختلاف في تفضيله على يوم العيد، والجمعة أفضل أيام الأسبوع، وفي يوم الجمعة الساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه، وهذه الساعة أخفاها الله فيه ليجتهد الناس في الذكر والدعاء في يوم الجمعة، كما أخفى ليلة القدر في ليالي العشر، وأحرى ما قيل فيها، يعني أهل العلم لهم أقوال كثيرة، لكن أعدل أو أقرب هذه الأقوال قولان: القول الأول أنها من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى صلاة الجمعة، وبهذا جاء حديث صحيح عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنها من بين ما يجلس الإمام حتى تقضى الصلاة. الموضوع الوقت الثاني آخر ساعة قبيل الغروب، وهذا أيضا جاء في حديث صحيح. إذن هاتان الساعتان يدركهما الحجاج في عرفة، لا في حين يجلس الإمام لأن تقضى الصلاة، ولا كونهم أيضا يكونها آخر ساعة، فإن عشية عرفة أيضا في آخر ساعة من يوم الجمعة. فعلى الجميع الاجتهاد وسؤال الله القبول، وأن الإنسان يخلص العمل لله عز وجل، فلا يشرك في عبادة ربه أحدا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي ولا غيره، وإنما يسأل الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وما يقوله بعض العوام من أن حجة الجمعة تعدل سبع حجات أو 12 حجة أو أقل أو أكثر، فهذا أيها الأحباب لا أصل له، لكنه يوم فاضل ما فيه إشكال يعني، وهو أيضا يصادف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت حجته يوم الجمعة.